بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس مدارسة كتاب فتح القصيد في شرح القصيد للعلامة الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا في جنات عدن مع الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومع المجلس التاسع عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الإدغام الكبير من الشاطبية يخص الإمام سيدنا الإمام السوسي عن سيدنا الإمام أبي عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. وقلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، صغير وكبير. نحن الآن بصدد الإدغام الكبير، وقلنا الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه. وقسمنا الإدغام إلى إدغام في كلمة وإدغام في كلمتين، وعلى كل نقسم الحروف، إدغام مثلين في كلمة، متقاربين في كلمة، وهكذا. إدغام مثلين في كلمتين، وإدغام مثلين في إدغام مثلين في كلمتين، وإدغام متقاربين في كلمتين. أما إدغام المثلين في كلمة، فقلنا أن سيدنا الإمام السوسي رضي الله عنه لا يدغم إلا موضعين اثنين فقط في القرآن الكريم، وهو كلمة مناسككم وكلمة سلككم. مناسككم الموجودة في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم. والكلمة الثانية كلمة سلككم في سورة المدثر، فقالوا ما سلككم في سقر. وأما المثلين من كلمتين فيضغم عامة إذا التقيا، بشرط ألا يكون الأول تاء إخبار أو تاء خطاب، أو لا يكون منونا أو مثقلا، أو قبله حرف مخفي، من حيث ليه هذه الشروط المتفق عليها في عدم الإدغام. وأما الجزم غير ففيه الوجهين، وتكلمنا عن كلمة آل ولوط، وكلمة هو حرف الواو الواقع في كلمة هو. وأيضا تكلمنا كده، انتهى باب المثلين في كلمة في كلمتين. أما المتقاربين في كلمة، فقلنا المتقاربين من كلمة فيضغم فقط القاف في الكاف بشرطين اثنين، أن يكون قبل الحرف المضغم متحرك، وأن يكون بعد المضغم فيه ميم جمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الإدغام المتقاربين من كلمتين. إدغام المتقاربين من كلمتين، نبدأ على بركة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل سيدنا الإمام الشاطبي، قال: ومهما يكون كلمتين، إذن ومهما يكون كلمتين، نبدأ في إدغام المتقاربين من كلمتين. لذلك قال: ومهما يكون كلمتين، أي يكون الحرفان المتقاربان في كلمتين، بمعنى أن الأول أو المضغم يكون آخر الكلمة الأولى، والمضغم فيه يكون أول الكلمة الثانية. الآن تذكرة، نتكلم عن إدغام المتقاربين من كلمتين. قال رحمه الله عز وجل: ومهما يكون كلمتين فمضغم، أي ستضغم الحروف الآتية التي سيذكرها سيدنا الإمام الشاطبي. فمضغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، أي أنه سيدنا الإمام الشاطبي أتى لك بالحروف التي تقع متقاربة وتضغم في بعضها، جمعها كلها في بيت واحد، وقال لك اختر من هذه الكلمات أول حرف من كل كلمة وهذه الكلمات هي التي تقع هي التي تضغم في بعضها بشروط سيذكرها إن شاء الله عز وجل. لذا قال نقرأ هذا الشرح الذي في هذا البيت، ونقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال يقول، ده قول الإمام السخاوي، يقول مهما يكون كلمتين تقارب فيهما حرفان، ده تفسير الكلام، مهما يكون كلمتين تقارب فيهما حرفان فأضغم من ذلك الحروف الأوائل في كلمات البيت الآتي فيما يقاربها، فيما يقاربها. يعني سيدنا إمام الشاطبي جمع حروف سنذكرها الآن تضغم في بعضها بشرط أن يكون الحرفين ماذا؟ بشرط أن يكونا متقاربين. فأضغم من ذلك الحروف الأوائل في كلمات البيت الآتي فيما يقاربها، وسنذكر فيما يضغم كل حرف منها، وهي هذه الأحرف. قال الإمام الشاطبي: شفا لم صدق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. هذا البيت جمع فيه سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الحروف المتقاربة، الحروف التي تقع في القرآن متقاربة، أي يضغم الأول في الثاني بشروط معينة. سنعد الكلمات لنرى هي كم حرف. شفا واحد، لم اثنين، تضيق ثلاثة، تضيق ثلاثة، نفس أربعة، بها خمسة، روم ستة، دواء سبعة، ضن تمانية، ثوى تسعة، كان عشر، ذا 11، حسن 12، ساء 13، منه 14، قد 15، جلى 16. إذا عندنا 16 حرف، 16 حرف متقاربة من المتقاربين. حرف نبدأ بهم: الشين، اللام، التاء، النون، الباء، الراء، الدال، الضاد، ثاء، كاف، ذال، حاء، سين، ميم، القاف، الجيم. هذه الأحرف المتقاربة التي ستضغم في بعضها، مش كله يضغم في بعضه، حروف معينة على حسب التقارب، على حسب، بشرط أن يكون متقاربين، بشرط أن يكون متقاربين. طبعا هو سيدنا الإمام الشاطبي لم يأتي بها بالترتيب، قيل لأن الحروف لم تساعده في أن ينظم مرتبة على حسب التقارب يعني. قال نقرأ، يبقى احنا كده هنختار من كل كلمة أول حرف. يجتمع عندنا كم حرف؟ 16 حرف. هذه 16 يضغم فيها الحروف المتقاربة في بعضها على حسب القواعد الآتية. قال الإمام السخاوي: جرى في هذا البيت ونحوه على عادة من سبق في التضمين. وشفا قيل إن هي اسم امرأة، وقد سمت بها العرب النساء، يعني العرب كانوا يسمون النساء شفاء، شفاء بالهمزة يعني. وعنى واحدة من نساء الآخرة، يعني سيدنا الإمام السخاوي بيقول إن سيدنا الإمام الشاطبي إن هو يقصد بكلمة شفا اسم امرأة من الآخرة، من نساء الجنة يعني، يقصد كده. وعنى واحدة من نساء الآخرة ولم ينونه للعالمية والتأنيث، ولم ينونه، أي لم ينون هذا الحرف بسبب العالمية، لم ينون هذه الكلمة بسبب العالمية والتأنيث. ويجوز أن يمنع من الصرف، نعم قالوا هذا، لكن سيدنا الإمام السخاوي طبعا تلميذه المباشر قال هذا الكلام: وعانى واحدة من النساء الآخرة. نعم في ناس قالت، في ناس قالت كده. ويجوز أن يمنع من الصرف بعلة واحدة على رأي الكوفيين، وهي التأنيث، إذا قلنا لا عالمية، أو يكون وصل بنية الوقف فحذف التنوين للوقف، يعني ما أجي أقول وصلا شفا رحت أوقف على شفاء، فقال إن هو كتبها وصلا بنية الوقف وعليه قرء يعذب من يشاء هكذا. ونفسا منصوبة على التمييز، أراد أنها حسنة الخلق. وثوى أي أقام ضناه، أي أقام ضناه أي عالج مرضه. وساء بمعنى ساء، أي ساء من يراه ذلك. منه قد جلى أي كشف الضنا أمره، كشف الضنا يعني هو ممكن يكون مقصود بالضنا يعني حب هذه المرأة وكذا، لكن هو في كلام في تورية. ويجوز أن تكون من زائدة على رأي الأخفش فيكون المعنى ساءه الضنا. إذن علمنا في هذين البيتين أن هذه 16 حروف تضغم المتقاربة منها في بعضها، تضغم المتقاربة منها في بعضها بشروط. إيه يا عم الشيخ الشروط؟ قال إذا لم ينون، رقم واحد، إذا لم ينون دي رقم واحد، أو يكن تاء مخاطب، اثنين، وما ليس مجزوما، ثلاثة، ولا متثقلا، أربعة. إذا الحروف المتقاربة التي ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي تضغم بشرط، بشروط معينة. إيه هي الشروط؟ إيه هي موانع ما شروط الإدغام، أو ما هي موانع الإدغام؟ شروط الإدغام قلنا أن يتقارب لفظا وخطا، وقلنا أسباب، قلنا قبل ذلك أن أسباب الإدغام التماثل والتقارب والتجانس. يعني عشان ما نجيب سؤال ما علة الإدغام، إما تماثل أو تقارب أو تجانس أو كثرة الحروف أو هكذا، يعني دي علة الإدغام أو التخفيف. طب ما هي موانع الإدغام؟ نفس الموانع المذكورة، نفس الموانع المذكورة في الحروف الإيه؟ في المثلين. نفس الموانع المذكورة في الإيه؟ في المثلين. هي. طيب قال إذا لم ينون، هل التنوين ذكر في المثلين؟ نعم، يعني هناك إذا هناك قلنا إذا لم يكن تاء مخاطب، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، وما ليس مجزوما ولا متثقلا، هناك ذكرنا، أو يكن تاء مخاطب، ده هناك ذكر أيضا في المثلين. طيب هنا ما ذكرش تاء الإخبار، هنا ما ذكرش تاء الإخبار، يعني هنا قال إيه؟ أو يكن تاء مخاطب، وبعدين راح ناقل على المجزوم، وراح ناقل على المجزوم. طب هناك ذكر تاء الإخبار، طب ليه ما ذكرهوش هنا؟ لا، لأنه لم يقع في القرآن الكريم تاء إخبار بعدها حرف مقرب له، لم تقع في القرآن الكريم تاء إخبار بعدها مقارب لها، عشان يكون نقول إن ده مانع من موانع الإدغام، عشان نقول إن ده لم يقع. قال وما ليس مجزوما، وما ليس مجزوما يعني ما ليس مجزوما أي ألا، أي أن الحرف الأول يضغم في الثاني بشرط ألا يكون الأول مجزوم، بشرط ألا يكون الأول مجزوم. يعني إيه مجزوم؟ يعني التقى المتقاربين بسبب حذف الحرف الأخير من الكلمة، فالتقيا بسبب الجزم، فالتقيا بسبب الجزم. نلاحظ إن هنا ذكر هذا المانع من الموانع المتفق عليها، ذكر إن هذا المانع من الموانع المتفق عليها، لكن هناك في المثلين كان المجزوم من الموانع المختلف فيها، يعني كان فيها الإظهار والإدغام. هناك في المثلين كان علة الجزم بخلاف، أي كان فيها الإظهار والإدغام في المثلين، أما هنا فالاتفاق على أنها مانع، أي لا تضغم قولا واحدا، أي فيها الإظهار فقط. قال وما ليس مجزوما ولا متثقلا بمعنى ألا يكون الحرف الأول مشدد حتى لا يقع سواكن متتالية، أو إن الإدغام سيكون مشدد مرة أخرى فلا يقع مثقلين في كلمة. طيب، هذا مفهوم الكلام، هذا مفهوم هذا البيت، ذكر فيه موانع إدغام الحرفين المتقربين. إذا موانع إدغام الحرفين المتقربين كم مانع؟ كم مانع؟ هناك كان المتفق عليها 4، أيضا هنا المتفق عليها 4. طب إيه الفرق؟ إن هو هناك وهنا، هناك ذكر تلك الإخبار من المتفق عليها، وهنا لم يذكرها لأنها لم تقع، وأضاف للمتفق عليه هنا الجزم. إذا هناك 4 وهنا 4، بس هنا تاء الإخبار مش مذكورة لأنها لم تقع، ووضع مكانها أو وقع مكانها الجزم من الموانع المتفق عليها، لكن هناك كانت مختلف فيها. الكلام ده واضح؟ قال طيب، نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال: قد سبق تعليل هذا في المثلين. قال هنا الموانع 4، هنا الموانع المتفق عليها 4، وهناك أيضا كان 4 المتفق عليها. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هنا، هنا في المتقاربين تاء الإخبار مش موجودة. ليه مش موجودة؟ لأنها لم تقع في القرآن. طب أصبح 3، ايه اللي خلاهم 4؟ أضفنا لها المجزوم، أضفنا لها الإيه؟ المجزوم. 3 زائد المجزوم يصير 4. قد سبق تعليل ذلك، قال الإمام السخاوي: قد سبق تعليل هذا في المثلين، ومثاله ولا نصير، ومثله ولا نصير، ولا نصير لقد، ولا نصير، الراء منونة بالضم، لا بالكسر اللي من ولي ولا نصير. نعم، ولا نصير لقد، يبقى هذا مانع. ليه؟ ما المانع هنا؟ التنوين. ما مانع في كلمة ولا نصير لقد؟ ما مانع الإدغام؟ التنوين. تمام. طيب، والحق كمن هو أعمى، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ما مانع إدغام القاف في الكاف مع أنها من الحروف المتقاربة؟ الحق كمن، الحق كمن، المانع الشدة. نعم، التثقيل، أن حرفه إيه؟ مشدد، أو حرف مثقل، لأنه الإمام الشاطبي قال ولا متثقلا. طيب، خلق تطينا، خلقت خلقت تاء خطاب، تاء خطاب. طيب، طين خلقت التاء، لأن التاء والطاء متجانسين. طب ما علة عدم الإدغام؟ ما علة عدم الإدغام في خلقة طينة؟ إن هي تاء خطاب، إن الحرف المدغم وقع تاء إيه؟ خطاب. طيب، وجئت شيئا، جئت شيئا، نفس الأمر. نعم، جئت تاء خطاب، لم تضغم التاء في الشين لأنها، لأن الحرف المدغم وقع تاء مخاطب. ولا قال وليس في القرآن تاء مخبر. الإمام السخاوي قال وليس في القرآن تاء مخبر. طيب، ثم ذكر مثال على وما ليس مجزوما. قال ولم يؤت سعة، ولم يؤت سعة، هي أصلها يؤتى، يؤتى بالياء، فحذفت الياء بسبب الجزم، مجزوم بلام وعلامة جزم وحذف حرف العلة، فالتقت التاء مع الساء مع السين، التقت التاء مع السين وهما من المتقاربين. ليه هما من المتقاربين؟ لأن الإمام الشاطبي قال تا دق، ادي التاء، والسين من كلمة ايه؟ ساء، من الحروف المتقاربة. اذا ولم يؤت ساعة سبب عدم الادغام انها ان الحرف الاول من الحروف المجزومة، من الحروف المجزومة. وقال ولم يؤت ساعة هو المجزوم، وشبهه من المعتل وشبهه من المعتل المجزوم، لأنه قد أعل بالحذف أي حذفت الياء، فلم يعل بالإدغام ثانية، لأن كما قلنا قبل ذلك في المثلين أن كثرة الإعلال مانع من موانع الإدغام. طيب كده هو ذكر، عشان نمشي خطوة خطوة كده، إن سيدنا الإمام الشاطبي قال لك ذكر قاعدة في الأول كده، إن أي متقاربين يلتقيا حكمهم الإدغام، حكمهم الإيه؟ الإدغام. طيب بشرط إن يكون أولا التقيا لفظا وخطا، أو التقيا خطا لا لفظا. رقم اتنين أن يكون متقاربين. رقم ثلاثة أن يكون من 16 حرفا. كلمة متقاربين معناها أن يكون من 16 حرفا، ماشي؟ طيب ثم ذكر موانع الإدغام، وقلنا موانع الإدغام أربعة، وقلنا أن الجزم من الموانع المتفق عليها هنا في المتقاربين، بينما كانت في المثلين من المختلف فيها، لأن فيها في المثلين إظهار الإدغام، وهنا فيها الإظهار قولا واحدا. ثم بدأ يذكر لنا الحروف التي وقعت متقاربة وقواعدها والإدغام فيها. بدأ يفصل للبيت اللي ذكر فيه 16 حرف دول، لأن كده ذكرنا القواعد لأشياء مجملة. إلى هنا في الثلاث أبيات دول ذكرنا الأشياء القواعد المتقاربين مجملة، ثم بدأ يفصل. قال رحم الله عز وجل. طيب قبل ما نتكلم، لو الإمام ذكر قاعدة ستكون هذه القاعدة مضطردة في القرآن، أي كل ما يأتي على مثلها فهو مدغم. أما إذا ذكر كلمات محددة ولم يذكر قاعدة، فسيكون الإدغام في هذه الكلمات فقط. مثال على كده، أو كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، قال فزحزع عن النار. فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. أي كلمة اللي هي آية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فما وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل، لأنه بيميل بيقرأ الرب الإمالة. طيب كلمة فزحزح عن النار، تلاحظ إن هو ما ذكرش قاعدة، ذكر مثال فقط، ذكر كلمة محددة. ذكر يا شباب كلمة محددة. إذا إدغام الحاء في العين سيكون في هذا الموضع فقط. إدغام حرف الحاء في حرف العين سيكون في هذا الموضع فقط في القرآن الكريم، ولا تقيس عليه في الموضع الذي أتى فيه فقط، في سورة آل عمران، بس هو ده الموضع. يبقى كلمة فزحزح عن النار هذا هو الموضع فقط الذي تضغم فيه الحاء في العين. لكن إذا أتى حاء قبل عين، مثلا المسيح عيسى، هل ينفع أدغم أقول المسيح عيسى؟ لا. ليه؟ لأن أتت الرواية بالموضع الأول فقط، بموضع فزحزح عن النار. طيب فلا جناح عليهما، فلا جناح، أدي حاء وبعد عين، ينفع أقول فلا جناح عليهما؟ لا، لم تأتي قاد. طب الريح عاصفة، ينفع أقول الريح عاصفة؟ إذن الحاء تضغم في العين في موضع فوق واحد فقط في القرآن، اللي هو موضع سورة آل عمران. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الموضع فقط، هذا الموضع فقط. طيب هل العين تضغم في الحاء؟ نمشي بالترتيب لأن هما متقاربين برضه، ينفع أقول الحاء في العين والعين في الحاء؟ نمشي مع سيدنا الإمام الشاطبي، نشوف بعد كده هل العين لا هتضغم في أحرف ولا مش هتضغم، سنرى. إذا الأول، أول حرف تلاحظ إن سيدنا الإمام الشاطبي بدأ لك، بدأ إزاي؟ بدأ من الحروف حسب المخرج، بدأ حسب الإيه؟ المخارج. طيب لما بدأ حسب المخارج تلاحظ إن هو الهمزة ما جابهاش، الهمزة ما جابهاش، زي ولم يأتي بها أيضا في المثلين. لماذا لم يأتي بها في المثلين يا شباب؟ مين اللي متذكر؟ مين المتذكر إنه لم يأتي بالهمزة في المثلين؟ لماذا لم يأتي بها في المثلين؟ لماذا لم يأتي بالهمزة في المثلين، في إدغام المثلين؟ قلناها قبل ذلك، الناس اللي صاحية وبتذاكر، لماذا لم يذكر الهمزة في المثلين؟ أيوة، لأن أصلا لو التقى المثلين فسيدنا أبو عمرو بيحذفها، جاء آل، مثلا جاء آل لوط، أو بيسهل الثانية على حسب الموقعها. تمام كده؟ هنا نفس النظام، الهمزة والهاء ليس لهما مثلين أيضا، وليس لهما متقاربين يضغما فيهما. الحرف اللي بعد كده في المخرج حرف الحاء. طيب هو والعين متجانسين. ليه؟ لأنهما من نفس المخرج، لأنهما من وسط الحلق، همز فهاء ثم عين حاء ثم عين حاء، أصلا عد حرف العين. يبقى إذا مش هيجي لنا حرف العين بعد كده، يبقى خلاص خدنا حرف الحاء. تمام كده؟ ثم ذكر بعد ذلك قال وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل. نلاحظ أيضا إن هو عد نلاحظ إن هو إيه؟ عد الخاء والغين. تمام. ليه؟ لأنه لم يذكرهم في المتقاربة. قال شفا لم تضق نفسا بها ورم دوادان سوى كان ذا حسن ساء منه قد جال. لم يذكر العين، ولم يذكر الخاء، ولم يذكر الغين. إذا ليس لهما متقاربة يضغم في الحروف دي. طالما عدهم خلاص، لأنه يمشي بالترتيب، يمشي بالترتيب. قال وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل. دي قاعدة، هذه قاعدة. ايه هي القاعدة؟ ان مختصر الكلام دون ان الكاف تضغم في القاف والقاف تضغم في الكاف، او ممكن تقول أن القاف والكاف يضغما في بعضهما. بس ما وقعش مقاربة، بس ما وقعش الاتنين ورا بعض، مقاربة بس ما جوش ورا بعض. طيب دي قاعدة، لكن الأول كانت مثال، يبقى من الأول كان منحصر في كلمة فزحزح عن النار. طيب ثم أتى لنا بقاعدة، إذا هذه القاعدة ستكون مضطردة في القرآن الكريم، يعني أي قاف تأتي بعد أي قاف تأتي بعد كاف فالكاف تضغم فيها، وأي قاف تأتي قبل كاف فالقاف تضغم في الكاف بشرط. يبقى هذه القاعدة، هذه قاعدة عامة، أن حرفي الكاف والقاف يضغما في بعضهما بشرط معين. سيذكر هذا الشرط، سيذكر هذا الشرط. لا نخلقكم، دي كلمة واحدة، احنا بنتكلم في كلمتين، احنا كلمة القاف في القاف دي كلمة واحدة، وذكرناها في المتقاربين في كلمة، ان يكون قبل الاول متحرك وبعد الثاني ميم جام. لكن هنا سنذكر قال وفي الكاف قاف، وفي القاف ادخل خلق كل شيء لك. احنا هنكمل المثال، هنكمل المثال عشان يكون متمم له. خلق كل شيء، خلق كل شيء، جاب لنا مثال على الادغام، الادغام القاف في الكاف هننطقه ازاي؟ خلق كل شيء، خلق كل كاف واحدة مشددة، خلق كل شيء. ولك قصورة، لك قصورة، لك قصورة، قاف واحدة مشددة. وأظهر، إذا الإدغام سيكون بشرط. وأظهر إمتى عم الشيخ؟ سيظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل، يعني قبله دي أي إذا وقع قبل حرف المدغم حرف ساكن سيكون حكمه الإظهار، سيكون حكمه إيه؟ الإظهار. طيب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال، احنا نقرأ شرح الإمام السخاوي على البيت رقم 139. قال وجه إدغام، فمن زحزح عن النار، كون الحاء والعين من مخرج واحد، كون الحاء والعين من مخرج واحد، وروي الإدغام فيه نصا عن أبي عمرو. يعني روي الإدغام فيه نصا، أي أتت الرواية منصوصة على هذا الموضع فقط، أتت الرواية منصوصة أو بالنص على هذه الكلمة فقط في القرآن الكريم بالإدغام. قال فأما من أدغم هذا الباب جميعه وطرد فيه القياس، يعني الذي سيدغم الحاء في العين في بقية القرآن متخذ القياس في القراءة زي كلمة مثل المسيح عيسى بن مريم، فلا جناح عليهما. الريح عاصفة، فعلته أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه قال من العرب من يضغم الحاء في العين، وليس في هذه الرواية ما يدل على طرد القياس، إذ يجوز أن يكون ذلك حجة لإدغام زحزح عن النار، أي لا يستخدم القياس في القراءة، إذا أتت الرواية نصا على كلمة معينة خلاص، خلاص تمت. لكن إذا ذكر قاعدة، خلاص ذكرنا قاعدة بنمشي عليها. طيب أيضا قال الحافظ أبو عمرو، وقلنا عندما يقول الحافظ أبو عمرو فيكون به المقصود بمين؟ الإمام الداني. وقد روى القاسم بن عبد الوارث عن أبي عم أبن عن أبي عم عن أبي عمر الدوري عن يزيد عنه الإدغام في المسيح عيسى، فلا جناح عليهما. قال وبالإظهار قرأت لما هو عمرو دنا، قال وبالإظهار قرأت اللي هو أصل الشاطبية، وقد انعقد الإجماع على إظهار الحاء وهي ساكنة عند العين في قوله تعالى فاصفح عنهم، فاصفح عنهم إلا ما لا يعرج عليه، وذلك مبطل لرواية القاسم. مبطل لرواية مين؟ القاسم. مين القاسم دون اللي جاب له إيهاب سطرين، اللي قال لك إن القاعدة مطاردة، اللي قال لك إن القاعدة مطاردة، لا فيها الإظهار. ودافع لصحتها لأن الحاء الساكنة أقوى في الإدغام وأولى به من المتحركة. يعني وقع الإجماع على إظهار كلمة فاصفح عنهم وهي أولى من الإدغام بسبب السكون، فهذا يبطل القاعدة التي قالها القاسم إن ورد الإدغام في القاعدة مطاردة. قال انتهينا من هذا من حرف العين. قال وأما القاف والكاف فإنهما متقاربين في المخرج. إذن علة إدغام زحزح عن النار اللي هو الرواية، وهو رقم 2 التخفيف، رقم 3 التقارب في المخرج. ده علة الإدغام هنا، علة الإدغام في الكلمة دي الرواية، التخفيف، التقارب في المخرج. طيب قال وأما القاف والكاف فإنهما متقاربان في المخرج، دي علة الإدغام. وأما القاف فمخرجها من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وهو من حروف الجهر. التقارب يشمل كله عادي، هو أصلا سمى الباب الحروف المتقاربة، هو التقارب يشمل كله باعتبار أن كل حرف له مخرج، باعتبار أن كل حرف له مخرج. وهي من حروف الجهر والاستعلاء، وهي من حروف الجهر والاستعلاء. والكاف من أقصى اللسان، والكاف من أقصى اللسان لكن مستفر عن أعلى، عن أعلى الحنك محاذية لموضع القاف وهي مهموسة. فعلة الإدغام هذا التقارب، وعلة الإظهار إذا سكن ما قبلهما ما ذكرته من خفة الكلمة. يعني إذا ليه قال إن شرط الإدغام ألا يكون قبلهما ساكن؟ لأن لو قبلها ساكن خلاص الكلمة خفيفة في النطق فلا تحتاج إلى الإدغام، لأن سبب الإدغام أو علة الإدغام كله إن إحنا نخفف النطق بالكلمة من خفة الكلمة بالسكون، ومن امتناع اجتماع مثلين ومثل ذلك. فقال ثم ذكر البيت اللي بعده، يقال أقبله الريح وغيره إذا جعله قبله. ونقف عند الباب 141. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. إن شاء الله عز وجل 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.